قل قل لا سبق أي لا رهان إلا في خف أو نصل أو حافر، 3 أشياء. هذا حديث صحيح ومروي في بعض كتب السنن كسنن أبي داود رحمه الله. في مجلس أحد ملوك العباسيين وأظنه المأمون، كان هناك رجل من الفقهاء اسمه إبراهيم ابن زياد. نستطيع أن نلقب هذا الفقيه باللقب الذي يطلقه الغزالي أو الغزالي رحمه الله في كتابه الإحياء، حيث يقسم العلماء إلى قسمين: علماء رسوم وعلماء الآخرة. يعني لعلماء الرسوم ما يطابق أو يوافق مع الأسف أكثر علماء آخر الزمان. لماذا لقبهم بعلماء الرسوم؟ لأنهم كانوا يخدمون الأمراء. شو بيرسموا هني؟ بيوقعوا عليه، بمسك علماء الرسوم. الله أكبر. أنا أذكر قصة وقعت في مصر مع أحد الحديويين، أراد أن يضع قانونا. قال له أحد كبار علماء الأزهر: اختر من القوانين الأرضية الفرنسي والسويسري والبريطاني وما شئت، خذ من هذه القوانين ما شئت، وعلي أن أدعم كل نص من الفقه الإسلامي. وهذا شيء خطير جدا. لماذا؟ وهذا في الواقع له علاقة بما كنت في صدده جوابا على السؤال السابق، لأنه يأخذ من كل مذهب ما فيه تيسير، ما فيه موافقة لهذه القوانين. مثلا في بعض المذاهب يجوز شرب الخمر المتخذ من غير العنب، متخذ من أي ثمرة غير العنب، بس بشرط ما تشرب لتسكر. المحرم منه في المسكر، أما العنب، خمر العنب، فقليله وكثيره حرام. هذا التفصيل خلاف السنة الصحيحة، مع ذلك موجود في بعض المذاهب هذا التفصيل الخطير والخطير جدا. إذا ممكن اتخاذ قانون بإباحة شرب خمر، اللي بيسمون بيت، اللفظة الناعمة هي اللطيفة، بيت خمر الذرة والشعير وأي عصير آخر يتخمر، ما دام أنه ليس عصير عنب فهو جائز، يجوز بيعه وشراؤه وعصره وإلى آخره، بس إياكم والإسكار منه. هذا مقرر منذ قديم، لكني العجيب أنني قرأته في مجلة العربي التي تصدر في الكويت. رجل كتب مقالا واتكأ على هذا المذهب، لأن العراق كما تعلمون، وما أدراكم ما العراق، هناك المشكلات منتشرة جدا كثيرا جدا، التمر منتشر بكثرة. التمر ليس عنبا، فإذا خمر التمر جائز لكن بدون إسراف. الخلاصة، هذا كمثال ولا نقف عنده. ضع أي مادة من قوانين أرضية أنا أدعمها بالفقه الإسلامي، وهذا معناه هدم الإسلام باسم الإسلام. هذا الرجل الذي اسمه إبراهيم بن رياض إرضاء للخليفة روى الحديث كما سمعتموه آنفا، لكنه أضاف لفظة واحدة إرضاء للأمير والخليفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بالسند، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو طائر، زاد من عنده أو طائر. لماذا؟ لأن الخليفة، وهذا معروف في التاريخ، يومئذ لم تكن هذه الوسائل البريدية المسرعة، فكانوا يستعملون الطير اللي يسموه بالزواجن، يربون تربية خاصة، مثلا يربوه هنا في عمان مدة طويلة ثم ينقل لو فرضنا إلى دمشق أو إلى الحجاز فيحبس هناك ما شاء الله. فإذا أراد الحاكم هناك أن يرسل برقية مسرعة يكتبها في بطاقة صغيرة يعلقها في هذا الطير بفلته، طبيعة الطير سبحان الله يرجع لكنه هل إيش تربى فيه. فكان في عندهم هذه الهواية الحكام يومئذ، فهو أراد أن يربي هذا الأمير وينال جائزة. فزاد في الحديث الصحيح لفظة لا أصل لها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو طائر. الخليفة كانوا يومئذ حقيقة مهما صدر منهم من مخالفات الشريعة فهم خير بكثير من حكام آخر الزمان. حكام آخر الزمان لا تكاد تجد فيهم عالما إلا ما يقال عن هذا حاكم المغرب، يقول أنه عنده شيء من العلم، لكن اعتقادي أنه هذا العلم التقليدي. يعني الشاهد أما خلفاء السابقين والحكام من بني أمية وبني العباس كانوا علماء، فلما سمع هذا الحديث عرف أن لفظة أو طائر دس هذا العالم الذي هو من علماء الرسول. فلما خرج من عنده قال، إني لأشهد أن قفاك قفك الزرق، قفاك قفك الزرق طبق. لكن هنا بقى يعني نذكر ما لهم ونذكر ما عليهم. شهد بأن قفاه قف كذاب، لكن على الأقل ما يعني وبخه، ما عذره، التعذير باب من أبواب الشريعة. في الوقت اللي قال إني لأشهد أن قفاه قف كذاب أرسل إليه هدية، ومن جهة أخرى أمر بذبح الحمار انتقاما لحديث رسول الله حيث كان الحمام سببا لوضع هذه اللفظة.